يشوف نفسه مش شايفين غيرنا بسأل نفس اللي خليل أخصم كارهنا طبع كل شغلة دي مش خالفة شمال الفرقة طول الباقي خارفة سبنا توتو أخصر في السوبيك لي في صدر وسبارتا وابعتو مربية وخلي علي الحرقة بوب في لا سيتي لوح لا سي سوف كي بلو كبلا ال دوزيام في مي في الكوزي ما داخلي جيشي بلو Viens pas négocier le tarot de Gramsé, viscère depuis petit peu. Ce que t'as dépensé pour des vacances, rien des fois sans placer bleu. Ce que t'as dépensé pour des vacances, rien des fois sans placer bleu. Hey, Adib qui me l'oseille donc, dans le temps, number one comme chaîne cool. J'ai les gens pour les breaks, on fait le con. J'le cas off complet, un point, c'est tout. Ya, j'ai les pareils goulis goul. Malgré mon tarot, mon cacherai il tombe. Une paire de 10 retrouvés, c'est cool. Sans pour la mama, Hayato, il goul. Ya, il est fini, il a ressemble carréna. كي واجم صوبي روحي بسلسة ومكارينا سيلي قد تحت رجولنا عشان بيعينا شف دربي لنا شعلا وانتحالفة شمال الفرقة طول الباقي خارفة سبنا توتو أكثر في السوبريك لي في صدر وسبارتا وابعتو مربية وخلي علي الحرقة طبع كل شغلة دي مش خالفة روجي كاليفي برودوي كاليتي روجي كاليفي برودوي كاليتي Projet qualifié, produit qualité, projet qualifié, produit qualité. La mat footni, mi la mat footni. Get min face, get the tag, get the Gucci. Fukni min yom mat lan al aga, mat dis Gucci. Wana saram ba fruk day man shakel u ba Gucci. Wazuru tabi la nani, hit fil khabati wa sani, ghmatu yitaz badai. Versat mil bara. اسكندرية كازا ميسا بفا ماروكي مصري صاحبي فوفيخ قفا ماروكي مصري صاحبي فوفيخ قفا طبعا كل شو